حد فاكر منها بعضها؟ 17 قول لنا كده بعضها. النحو والبلاغه. نحو والبلاغه والصرف. والبلاغه ثلاث علوم طبعا. الصرف والصرف والعروض والعروض والقافيه والادب والاشتقاق وايه تاني؟ علم اللغات اللي هو علم المعاجم. علم الكلام ده؟ لا علم الكلام ده مش مش منه. لا تمام، مش لازم تعرفهم كلهم يعني، بس اهم حاجه تعرف ايه بعضهم في الوقت الحالي. النحو والصرف والبلاغه والادب وايه والعروض. تمام، واللي عايز يرجع بقى يرجع للورق يفهم ايه كل علم مختص بايه بالظبط. تمام، واحنا هيجي في كلامنا يعني لو جت حاجه في الصرف او حاجه نقدر ايه نتكلم، لو حاجه جت في العروض برضو ممكن نقول كلام. طيب خلاص، وضعه، قلنا من وضع علم النحو، مين اللي وضعه، مين اول من الفه او وضع القواعد فيه. المشهور ان اول واضع لعلم النحو هو ابو الاسود الدؤلي، ده تابع من التابعين، وكان في موجود في عهد سيدنا الامام علي، ويقال ان سيدنا الامام علي هو اللي ايه امره بوضع هذا. تمام، وقال له انحو هذا النحو، فايه فحتى سموه نحو عشان كده. سيدنا علي قال يعني اتجه في هذا، يعني قال له الكلمه اسم وفعل وحرف، كمل انت بقى. فقال له انحو هذا النحو، يعني ايه اضبط القواعد زي ما انا ايه في هذا الاتجاه، يعني قسمها بالتقسيمات اللي انا قلتها لك دي، فعل وحرف واسم، وشوف بقى الاسماء كذا واعمل كذا. فهو ايه سمي علم النحو يقال لاجل هذا. تمام، طيب بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب حكم الشريع فيه، وتعلمه فرض من فروض الكفايات، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. طبعا مفيش خلاف ان هو ايه فرض، لازم أمة المسلمين تحفظ لغة القرآن، ولا في خلاف في كده؟ حد يقدر يقول ان هو مش فرض على أمة المسلمين؟ طيب الفرض له نوعين، اما فرض كفاية او فرض عين، صح؟ فرض الكفاية اللي هو ايه الأشياء المهمة التي يجب على الأمة ككل أن تتعلمها أو أن تفعلها، فتنتدب بعض الناس أو بعض المتخصصين هم يتعلموها. لو اللي تعلموها دي أو اللي عملوها أكفوا أو كفوا الأمة فيها، يبقى تسقط إيه الإثم ويسقط الحرج عن باقي الأمة. ده فرض الكفاية. فرض العين لا، فرض العين لازم كل واحد بعينه يعمله. تمام، طيب وفرض الكفايه ده قد يتعين على احد الناس، يعني ممكن نقول اه هو فرض كفايه، الامه مثلا فيها 10 مليون واحد، وعلشان نقدر نحفظ هذا العلم محتاجين 1000 واحد، يبقى نختار 1000 واحد نطلعهم يا جماعه انتوا اللي هتتعلموا علم النحو ده، وغيركم مثلا هيتعلم علم البلاغه، وغيركم هيتعلم علم كذا، وغيركم هيتعلم علم كذا، عشان كلكم تكفوا الامه في ايه تعليم هذا العلم مثلا. طيب لو الكفاية ما حصلتش بيهم يبقى لازم نطلع ناس تانيين، فما حصلتش بيهم نطلع ناس تانيين، وهكذا. ده في كل فروض الكفاية. طب حصلت الكفاية خلاص، يبقى الايه الباقي يسقط عنهم الاثم. تمام، طيب قد يتعين على احد الناس، ليه بقى مثلا انسان نابغ في هذا العلم، نبغ فيه يعني عنده ذكاء كبير وعنده تفطن وعنده بيحفظ الحاجات العلم ده بسرعة، في كده، في تلاقي واحد كده ايه بيحب الفقه ومتخصص فيه، يحبه ويعني ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه في الفقه، فتلاقيه يعني شغال فيه جامد وينتج فيه بشكل كبير. فده ممكن الايه الامام يقول له انت لا خلاص بقى، انت عشان انت اكتر واحد فاهم في الموضوع ده فانت يتعين عليك الموضوع ده. وده في بعض في كثير من فروض الكفايات، ممكن الجهاد مثلا، سيدنا خالد بن الوليد قد يكون يتعين عليه الجهاد مثلا، هو راجل يعني عبقري في الجهاد، وقليل جدا من اللي هو العبقريه دي، فده ممكن يكون تعين عليه في وقت من الاوقات. تمام، مع ان في بعض الاوقات بيبقى الجهاد فرض ايه فرض كفايه مش فرض عين، وهكذا. فهمنا الوضع ده؟ طيب طبعا الكفايه مش متحققه خالص، لان ما فيش حد دلوقتي ايه بيعرف لغه العربي يعني تقريبا. ما حدش بيعرف يقرا يعني. طيب الله المستعان. طيب دي المقدمات، في حد عنده مشكله في المقدمات؟ اتفضل. ليه فرض الكفايه اصلا مش موجود في العقد؟ لا فرض كفاية من جهة انه علشان أعرف القرآن والسنة لازم أعرف لغة العرب. طيب لغة العرب دي عبارة عن إيه؟ أعرف إيه؟ العلماء قسموا بس كلام العرب لبعض العلوم بس عشان أنت سهولة الدراسة مش أكثر. لو أنت هتقدر تفهم كلام العرب كله على بعضه كده من غير ما أقسمه لك نحو وبلاغة وصرف ومش عارف إيه ماشي فهم؟ مفيش مشاكل يعني. ولا أنت مختلف أصلا أن تعلم لغة العرب دي فرض كفاية أصلا؟ مفيش خلاف في الكلام ده صح؟ طيب ماشي. يبقى أنت عشان تتعلم لغة العرب لازم تتعلم إيه؟ مكونات اللغة، وهي إيه؟ النحو والصرف والعروض. هو بس التقسيم ده عشان سهولة الدراسة فاهم؟ دلوقتي لو الإمام ما بيختارش، مش الإمام ده اللي هو الحاكم يعني؟ اه. طب هو ما بيختارش دلوقتي، هو بقى كل واحد يتعين عليه لغاية يعني. العلماء يقولوا مثلا طلبة العلم، الأصل طبعا طلبة العلم قبل التخصص في العلوم الشرعية بيبقى واجب عليهم تعلم فروض الايه؟ الأعيان طبعا معروفة دي. وبعض ما يؤهلهم لتعلم فروض الكفايات فيما بعد. تمام؟ فاهمين الحكاية دي؟ يعني أنت دلوقتي لازم تتعلم شوية من النحو، وشوية من أصول الفقه، وشوية من مصطلح الحديث، وشوية من كذا وشوية من كذا، عشان لو بعد كده العلماء قالوا لك أنت تتخصص في مصطلح الحديث تبقى عندك يعني فكرة عن الموضوع ولا لأ؟ فده مع بدايات العلوم أنت تتعلم. بعد كده ما بتتدرج في العلم وتعرف البدايات، تاخد المراحل بتاعتك، مرحلة أولى وتانية وتالتة ورابعة، بعد كده تبدأ بقى تتخصص. هتتخصص في إيه؟ نبدأ بقى نقول هنا مرحلة فرض الكفاية بقى. تمام؟ فده ما فيش إيه خلاف في إن طلبة العلم يبدأوا في الأول يتعلموا معظم علوم الشريعة، سواء علوم الآلات أو علوم الغايات، سواء علوم القرآن والسنة مباشرة أو العلوم الآلات اللي هي أصول الفقه مصطلح الحديث وعلوم اللغة، علشان لما نبدأ نقول بعد كده يا جماعة عايزين متخصصين في العلم الفلاني يبقى عندنا ناس فاهمة. ما يجيش واحد عمره ما درس لغة وأقول له تعالى تخصص في اللغة، هقولها له إزاي دي؟ فاهم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد، أبو عبد الله بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، المولود في سنة 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا كلام إيه؟ ابن آج الروم. أو الكلمة الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أول حاجة بيعرف لك إيه هو كلام، إيه اللي أنا هعمله. أنا مختص بدراسة الكلمات العربية. طيب إيه هو الكلام ده؟ بيبدأ يقوله لك بقى. وأقوله يعني الشيخ محمد محي الدين بقى بيشرح بيقول للفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. نفس الحكاية برضو، ما أعرف أي حاجة أقول لك الإيه المعنى اللغوي بتاعها والمعنى الإيه الاصطلاحي بتاعها. خلينا إيه ماشيين كده إيه واحدة بواحدة ونبقى فاهمين القاعدة دي. أجي أعرف أي حاجة لازم أعرف معناها اللغوي ومعناها الإيه الاصطلاحي. تمام؟ طيب أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. طيب إيه هو اللفظ أصلا؟ أيوة اللفظ يعني شيء أنا بتلفظ به، بقول له صوت. تمام؟ فالعرب كانوا بيطلقوا الكلام عن أي حاجة تفيد، سواء أنا بنطق بيها أو بكتبها لك أو بأشير لك إشارة كده فتفهم منها معنى، أي حاجة أفادت معنى سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. أي حاجة مفيدة تحصل بسببه فائدة العرب كانت بتسميه ده كلام. تمام؟ طيب النحويين بقى قالوا لا يا جماعة احنا مش هنختص بكل الكلام ده، انا مش هعرب لك الاشارة اللي انت بتشاور لي بتقول لي الطريق من هنا، مش مختص انا باعراب الكلام ده، ولا مختص بايه اللي انت كتبته لي ده، لا انا مختص بالكلام انت بتقوله بتنطق. تمام؟ طيب واما الكلام النحوي فلا بد من ان يجتمع فيه اربعة امور عشان اقول ده هو الكلام المختص بالدراسة في علم النحو. الأول أن يكون لفظا يعني إيه منطوق. تمام؟ والثاني أن يكون مركبا، وهنعرف يعني إيه التركيب دلوقتي يعني إيه يكون مركب. والثالث أن يكون مفيدا، التركيب ده يكون مفيد. تمام؟

موضوع بالوضع العربي، فده اللي كل النحو شغال فيه. تمام، فهمنا النحو كده شغال في ايه؟ شغال في الكلام ده. طيب، أمثلة لللفظ المفرد. ايه بقى؟ محمد وعلي وابراهيم وقام ومن، وامثله للمركب غير المفيد. طبعا محمد وعلي وابراهيم دول ايه؟ كلها اسماء. وقام ده ايه؟ اسم ولا ايه؟ ده فعل. فعل ايه؟ فعل ماضي. طيب ومن حرف. عارفين الفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ مبني على الفتح. من مبني على السكون. هو الماضي ألف مبني على الفتح، فقام ده مبني على الفتح. طيب احنا قلنا المرة فاتت الفرق بين الاسم والفعل والحرف. حد عنده مشكلة في الموضوع ده؟ هيجي ويقول لك العلامات بتاعت كل حاجة. خلاص. طيب الأسئلة دي بقى ايه؟ طبعا ايه مش محتاجة. ما هو الكلام؟ ايه هو الكلام؟ لما يسألك كده تقول له ايه؟ لا، تقول له لغة الكلام معناه كذا كذا كذا. اي حد يسألك حاجة، تعريف حاجة، لازم تبقى ايه؟ في اللغة وفي الايه؟ وفي الاصطلاح. مادام ليها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، يبقى لازم تذكر المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فتقول له الكلام في اللغة معناه كذا كذا كذا. تمام؟ والكلام في اصطلاح النحويين معناه كذا كذا. تمام؟ طيب، ما معنى كونه لفظا؟ قلنا معنى كون الكلام لفظا يعني ايه؟ يعني يلفظ باللسان، يعني بتنطقه، ليه صوت، يعني صوت مكون من الحروف العربية. تمام؟ فمعنى كونه مفيدا يفيد معنى يحسن السكوت عليه ولا ينتظر السامع إفادة أخرى. طيب، كونه مركبا قلنا انه يبقى ايه؟ مكون من كلمتين او اكثر. طيب، ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي؟ لا، من العرب هي اللي ايه؟ العرب هي اللي اصطلحت على تسمية، صح؟ ما يبقاش موضوع بالوضع الايه؟ الانجليزي مثلا او البلغاري او الكلام ده. طيب، مثل بخمسة أمثلة على ايه؟ مسوحة عندي الكلمة. لما يسمى عند النحاة كلاما. حد يقول لنا بقى كده؟ قول انت كده مثال يعني. نعم؟ ذهبت الى المسجد. ده يسمى كلاما ليه؟ اول حاجة لفظ. لا، تقول من الاول. اول حاجة ايه؟ لفظ. يعني حاجة مركب ليه؟ لانه كام كلمة؟ ثلاثة. ثالث حاجة ايه؟ مفيد. ليه؟ لان انا مش منتظر ايه؟ فائدة اخرى. رابع حاجة ايه؟ كل الكلمات موضوعة بإيه؟ بوضع العرب. تمام؟ فهمتوا الكلام ده؟ طيب، واحد تاني يمثل، قول لنا مثال كمان. عايزين خمس أمثلة لازم نقولهم عشان نخش فيه. ذهبت ما هو قال ذهبت، هتقول ذهبت تاني؟ إيه حاجة؟ قرأته مثلا. حضر الطعام. ماشي، يبقى دي كلمة إيه؟ جملة مركبة من فعل وفاعل. حضر الطعام. طيب، استنى انت مصطفى، قول الفلاح رجل نشيط. الفلاح رجل نشيط، اهي جمله اسميه مركبه من ايه؟ من ثلاث كلمات، مبتدا وخبر وصف. طيب، حد يقول؟ قول كده يا رشدي. الجو ايه؟ بارد. تمام، اهي مبتدا وخبر، فاضل واحده. قول كده يا شربان. اكلت الطعام. ماشي ماشي يا سيدي. طيب، أنواع الكلام. قال الإمام بقى ابن أبي الروم بيقول إيه؟ وأقسامه ثلاثة. تمام؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. تمام؟ أول حاجة قال لك إيه؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي. تمام؟ أقسامه إيه بقى؟ ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الحرف هو الايه؟ جاء لمعنى. طيب،

امبارح ولا هتعمل كمان شوية؟ اكتب يعني لسه هتكتب كمان شوية ولا ايه؟ يبقى ده على طول مستقبل، فعل الأمر على طول في المستقبل، تمام؟ لما الفعل المضارع يحتمل الاثنين، يحتمل دلوقتي تكتب دلوقتي يعني في الحال أو ايه؟ كمان شوية، تمام؟ الفعل المضارع بيحتمل الاثنين. طيب، ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر وفهم ويفهم وافهم وعلم ويعلم واعلم وجلس وجلس واجلس وضرب وضرب واضرب، كل دي ايه؟ افعال جابها لك في ايه؟ في الماضي والمضارع والايه والامر. طيب، والفعل على ثلاثة انواع: ماض ومضارع وامر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان المتكلم او قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. بدأ إيه؟ الماضي هو ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم. في مشكلة في ده؟ ما فيش. طيب، والمضارع هو ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده. المضارع يصلح للإيه؟ للتعبير عن حاجة هتحدث في زمان التكلم وانت بتتكلم أو إيه؟ أو بعدين. وطبعا بيبقى قراءة، يعني تقول مثلا يكتب أحمد أحمد الآن، أنت عرفت أنه شغال في الكتابة دلوقتي، الحدث بيحدث وانت بتتكلم، صح؟ طيب، تقول يكتب أحمد غدا خطابا لكذا، كلمة يكتب دي دلت على حدث هيحدث بس إمتى؟ بكرة، صح؟ يضرب الولد وبتضرب. ممكن يكون بيضربه دلوقتي او انه هيضربه بكره مثلا، بس حسب الايه. مش يضرب فعل مضارع، يدل على الحال ابتداء. انا ما فيش كلمه تدل على المستقبل، يبقى الاول ايه؟ يحمل على الحال. الماضي ممكن يحدث بعد زي ما تكلم. الماضي بيحدث زي ما تكلم ازاي؟ لو هو شفت مثلا بايه؟ لو مثلا خرج الدجال مثلا، ايه ده؟ مش لا، دي حاجة تانية، ما هو معلق أو إيه؟ معلق. إذا خرج يعني لما يخرج، يعني تقديره كده، لما يجي يخرج يبقى يعملوا كذا كذا. يعني مثلا إذا تفوقت اشتريت لك عليها. طب ماشي، ما هو لسه ما حصلش. لما هو يتفوق بقى ويترتب عليه الشرط، هيبقى خلاص حدث بعد زمان التكلم. انت ساعتها هتقول له كده، هتقول له انا هشتري لك عجله بقى خلاص. ده في التقدير ما بيبقاش اسمه فعل ماضي، يبقى تقديره مع الشرط، مع اللي هيحصل مع جواب الشرط، بيبقى كده لسه انت بتامره، كانك بتقول له تفوق، صح؟ ولا كانك بتقول له ايه؟ بتقول له ذاكر، يبقى انت بتامره بحاجه وبتعلق الجواب اللي انت اديته له ده على الايه؟ على اللي هيعمله، تمام؟ فده أسلوب على بعضه، ما بيتاخدش كده ان بتاع ده ماضي، بيتاخد أسلوب على بعضه، تمام؟ طيب، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانصر وتكلم واستغفر واشترك. خلاص كده عرفنا المعاني الايه؟ الاسم والايه والفعل بأنواعه الثلاثة. طيب، وأما الحرف فهو في اللغة الطرف. تقول حرف، الحرف يعني إيه؟ الطرف، يعني الحتة اللي في منتهى الشيء، طرفه يعني آخر حتة فيه، تمام؟ وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، تمام؟ الحرف كلمة بتدل على معنى بس إيه؟ مش لوحدها كده، يعني لازم تبقى مرتبطة بحاجة كمان، ما ينفعش تقول لي من وتسكت. لما تقول لي من ايه؟ من البيت مثلا، وانا عرفت ان في ايه؟ حاجه حصلت من البيت، ابتدات مثلا الذهاب من البيت الى المسجد مثلا، ابتدات الايه؟ حاجه، بس طبعا لسه الجمله ما كملتش فما فهمتش حاجه، ولكن لازم يتعلق الحرف بحاجه علشان اقدر افهم معنى، تمام؟ طيب، حد هيأذن ولا يلا يا جماعه؟ يبقى قلنا ايه الحرف هو ايه كلمه دلت على معنى في ايه في غيره. طيب امثله بقى للاحرف من والى وعن وعلى الا لكن ان ان بلى بل قد سوف حتى لم ولا ولن ولو ولما ولعل وما ولات وليت وان ثم واو. عارفين طبعا الحروف دي كلها او معظمها على الاقل يعني، صح؟ تمام. طبعا الحروف الاصل في وضع الحروف عند العرب انها توضع اما على حرف واحد او على حرفين، تمام؟ ده اصل الوضع في الحروف، ولكن العرب وضعت بعض الحروف على ثلاث احرف وبعضها على اربع احرف وفي حرف واحد بس هو الموضوع على خمس احرف، تمام؟ في حاجه كده اصلا ولا انا بهيس اساسا؟ خمس احرف ايه؟ قول كده مش عارفه. حرف اسمه لكن، قول كده الخمسه. لام كاف ونون مشدده، لام والف، صح؟ لا وكده كاف وكده النون، دي حرفين النون دي، صح ولا مش صح؟ طيب ده حرف الوحيد اللي موضوع على خمسه، تمام. طيب طيب ايه لعل؟ طبعا عارفين معناها يعني، اللي فوق دول عارفين كله معناها، صح؟ سوف وحتى ولم ولا ولن ولو ولما، عارفين لما معناها ايه؟ لما يعني لم بعد، معناها لم بعد، لما ايه جت في سورة عبسة ايه يقضي ما امر، اي لم يقضي ما امره بعد، تمام. طيب وما معروفة طبعا، لاتا جت لاتا في القرآن ولا ما جتش؟ ونادوا ولا تحين مناص، لات دي بتحل محل ايه؟ ليس واسمها، واسمها اسم ليس، يعني كأنك قلت ليس الحين حين خلاص، ليس الحين حين خلاص، كلمة لاتا دي بتحل محل ليس واسمها، تمام؟ بمعناها يعني كأنهم قالوا كده، وبيقول ونادوا ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليه ليس الحين حين خلاص، حين خلاص يعني انتوا بتنادوا ليه؟ مفيش اصلا الكلام. طيب ليت طبعا دي للتمني، وان للتوكيد، وثم للعطف، واو برضه للعطف، بس ايه كل واحده ليها معنى غير الثانيه. كله هيجي كله هيجي، بس بدي معنى عشان بس نفتح المواضيع عشان ما نقعدش كل حاجه كده ايه واخدينها يعني نظري، يعني يبقى في تطبيق شويه. طيب الأسئلة طبعا احنا ايه كل مرة هنجاوب الأسئلة، بس الأسئلة اللي هي مش محتاجة هنعديها. لو طبعا ما هو الاسم خلاص عرفناه، ما دل على معنى في ذاته ولم يقترن بالأزمنة. طب مثل لعشرة أمثلة خلاص دي معروفة. طبعا ما هو الفعل؟ قلنا ايه كلمة دلت على معنى في ذاتها واقترنت بالزمان، أحد الأزمنة الثلاثة. طيب كم قسم ينقسم الفعل؟ قلنا ايه معروفة طبعا، مش حد مش عارف ولا حد عنده مشكلة؟ ثلاث أقسام، صح؟ طيب ما هو المضارع؟ قلنا معنى إيه الفعل المضارع يدل على الإيه الحدوث في الزمن التكلم أو إيه بعده. طيب قلنا الماضي الأمر طبعا ما إيه بعد زمن التكلم، والماضي ما قبل زمن التكلم. طيب مثل بعشر أمثلة طبعا كله إيه إن شاء الله يعرف يجيب أمثلة. طيب علامات الاسم. طيب أول حاجة قلنا إيه الكلام، بعد كده إيه قسمنا الكلام اسم وفعل الحرف. نبدأ بقى ناخد كل قسم ونقول إيه هو علاماته، أعرف إن الكلمة دي اسم إزاي، تمام؟ طيب قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني عشان تعرف الاسم الكلمة إذا قبلت أحد هذه العلامات، لو قبلتها يبقى ده اسم على طول. لا تخش عليها يعني، بمعنى إيه؟ يعني إيه الخفض؟ اللي هو الجر يعني، يعني إذا كانت الكلمة مجرورة تبقى إيه؟ اسم على طول، لأن الفعل لا يجر ولا حاجة، هو الحاجة الوحيدة الكلمة الوحيدة التي تجر هو الاسم، الجر مخصوص بالأسماء، تمام؟ طيب لو لقينا الكلمة تقبل التنوين تبقى اسم على طول، تمام؟ لو لقينا الكلمة تقبل إنك تدخل عليها أل، أل التعريف تبقى اسم على طول، تمام؟ لو لقينا الكلمة

والتين والزيتون وطول سينين. واضحة أوي اهي، والتين والزيتون وطول سينين. طيب نعم، شوف بس مين مين الأول قال. طب قول قول. طيب الزيتون هنا معطوف المقصود بها؟ لا ده قسم. يعني والتين والزيتون ده قسم واحد ولا التين؟ لا قسم وقسم، والتين والزيتون وطول سينين بيقسم بكل واحد. هو جايبها علشان كده، هو جايبها عشان عاطف، جايبها لك الآية عشان فيها الثلاثة. بعد القسم مثلا في الإعراب اسم قسم عايز تعرب يعني الكلمة تقول إيه؟ تقول اسم مجرور بواو القسم وعلامة جره كذا. بس الله نعم يا الله ده قسم، ده استفهام. لا يعني مش تعطي المعنى ان يعني استفهام كأنه بيقول لك قل لي بالله، يعني قل لي فعلا هل الكلام تقوله ده صحيح ولا لا، مش اقسم لك بالله، اسمعنا قسم كده. انما الله اني اتحبني في الله، يعني الله هل هذا مختص بالله عز وجل، اتقسم على ذلك مثلا، هذا معنى كده. لو قال ده من عبد ما يبقاش قسم، يعني هو ما اقسمش. لا دي مساله فقهيه ما اعرفش بقى، انت اسال حد تاني. بنتكلم في النحو دلوقتي، ما دخلناش في الفقه عشان ماشي. اللغه اللي تحدد. طيب يا سيدي بعد كده ايه اللي هو الثاني؟ الباء ده حرف الايه؟ القسم الثاني. ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لاجتهدن. واحد بيحلف يقول ايه بالله لاجتهدن، ده قسم. وعلى الضمير نحو بك لاضربن الكسول. طبعا يقصد بالكاف دي بالله يعني ان شاء الله يعني. مش هي. بس هي تدخل، قصده يقول لك انها تدخل على الاسم الظاهر الاسم الواضح، وتدخل على الضمائر، لان الكاف دي ايه؟ ضمير صح ولا الكاف دي ايه؟ ما لهاش علاقه بالموضوع يعني. استنى انت بس يا مصطفى عشان نعم، ايه اللي انت مش فاهمه بالظبط يا حنف؟ ارجوك ايه دخل كف الموضوع؟ دلوقتي انت بتخاطب واحد وعايز تحلف بحياته، بتحلف بيه يعني، هتحلف ايه؟ تقول له ايه؟ احد الاساليب استخدمتها العرب عند القسم بمخاطب، انا دلوقتي المخاطب انا بكلمه مش لازم اقول له اسمه يعني في الموضوع، اقول له بيك على طول، فهي هتحلف تقول له ايه؟ هتستخدم اي حرف من الحروف، الواو ولا الباء ولا التاء؟ قالوا الواو ما بتدخلش على الضمائر، لان انت هتخاطبه، فده ضمير المخاطب صح؟ مش هتقول له اسمه دلوقتي، هتقول ضمير. فقالوا الواو لا تدخل على الضمائر خالص، ما تقولش وكا، دي مش ما جاتش في اللغه دي. انما الباء هي اللي تدخل على الضمائر، فممكن تقول بالله او تقول بك. تمام؟ لا اضربن لك سؤال. الثالث التاء، ولا تدخل الا على لفظ الجلالات. يعني دي بقى ايه؟ مختص اختصاص اشد. ما تدخلش الا على لفظ الجلاله بس. تقول ايه؟ طبعا ورد في القران تالله لاكيدن اصنامكم. ورد الثاني في حته ثانيه؟ في ايه ثانيه؟ تشبعونا؟ تمام. طيب كده احنا ايه خلصنا علامات الاسم. الأسئلة بقى والتمارين، نتمرن شوية لحد ايه عشان نتقن المواضيع دي، والمرة الجاية ان شاء الله نخش في علامات الفعل ماشي. طب أسئلة، ما علامات الاسم؟ حد يودينا علامات كده بسرعة من غير ما يبص في اي حاجة. استنى بس نحدد الأول وكده نقول. قول. طيب قول. التعريف الألف واللام ماشي. والخفض كويس. ودخول حروف الجر عليه حلو. أو الكسرة، وهو الخفض الكسر. الرابع التنوين. التصوير التنوين تمام. يا ابني انت بتتكلمش. طيب تمام. ما معنى الخفض لغة واصطلاحا؟ يلا حد يقول بسرعة. قول لغة واصطلاحا بقى ايه؟ الخفض ضد الايه؟ الاعلاء، انك بدل ما ترفعه وتخفضه يعني. طيب واصطلاحا الخفض ده اعراب، هتقول هو عبارة عن ايه؟ تغيير بيلحق اخر الكلمة بسبب دخول ايه؟ عامل من العوامل اللي استوجب الخفض، يعني من مثلا او الى او كذا. تمام؟ هو اعراب يعني. هقول لك ايه تعريف الخفض في النحو، تقول لي هو اعراب. الاعراب ده معناه ان الكلمة اخرها تغير بالكسرة مثلا او بالفتحة او بكذا، فاهم؟ تمام. طيب ما هو التنوين؟ حد يقول لنا التنوين. قول التنوين. مش عارف التنوين؟ قلنا التنوين في اللغة ايه؟ طيب حد عارفه؟ قول. طيب التنوين في اللغة ايه؟ تصويت. تصويت. مش صوت في الانتخابات؟ طيب وايه تاني في الاصطلاح بقى؟ الحق نون في اخر الكلمة. مش الحق، هو التنوين عبارة عن نون اصلا. بتقول نون تلحق. ايوه تلحق اخر الكلمة. آخر الكلمة. لفظا ولا لفظا ولا ايه؟ وليس الكتابة. لا خطا، يا تقول لفظا لا خطا وخطا. تصويت معناه ايه تاني؟ في اللغه تصويت معناه ايه؟ نون. تصويت هو نون، مش التصويت التنوين اصلا. انت تصويت يعني ايه؟ طلع صوت. العصفور بيطلع صوت. مش فاهم انا، مش اصلا عشان كده ما فهمتش السؤال. مش عارف الغريه اللي هي صوت ده ممكن هو التنوين يعني. بس هم اختصوا بالعصافير يعني الطيور، يقولوا صوت العصفور يعني ايه؟ اخرج صوت. تمام؟ بس طبعا كانوا بيقولوا نونا يعني. نونا العصفور، نونا العصفور يعني اخرج صوتا، صوت يعني. يعني لو حد بيتكلم ممكن اقول له بطل تنوين مثلا. مش عارف استخدموها في الناس ولا لا. مش عارف. لا يعني هما لا بيتكلم كلمه يعني يعني دخل. هو الظاهر الصوت اللي شبه صوت العصافير يعني، لو عمل صوت زي شبه صوت العصافير ماشي. صوصو مثلا؟ اه صوصو دي. تويت دي اللي هي. تعمل زقزيق. طيب ايه تاني بقى؟ على اي شيء تدل الحروف الآتية كده؟ ايه نختار واحد واحد وقلنا ايه على اي شيء تدل الحروف. طيب من تدل على ايه؟ من معنى يعني، المعنى اللي احنا قلناه من ايوه ابتداء الغاية، ابتدئ الفعل من الحتة الفلانية. اللام هو قال هنا معنى اللام. طيب حد يقول لنا الثلاث معاني. قول كده يا محمد عادل. ما علشان نتمرن صعب ليه؟ ما هو التمرين في وسط الدرس ده يحفظك الدرس وتراجع المعلومات. محمد علي اللام يا ابني. نعم الحمد لله رب العالمين. اللام دي كانت ايه؟ ملكيه ولا تخصيص؟ سيبه سيبه بقى يقول ايه؟ شاطر شاطر يا حمد. طيب ايه تاني؟ الكاف. قول يا محمد ولا حنفي؟ خلي حنفي يقول. قول يا حنفي الكاف. لا لا معلش. كاف يا ابني هي ما فيش مخاطب، دي ضمير ما هيش حرف. شاطر يا حنفي. طيب ربا بقى، حد يقول لنا ربا. قول ايوه التقليل او التكسير. هيقول يا رشدي انت الجايه دي عن صعب وعد اللي قول بقى عن دي الوحيده اللي انا المغادره مجاوزه يعني بتجاوز الشيء عن الشيء. طيب في مين يقول لنا في؟ قول يا ابني انت ما قلتش حاجه من زمان. في معناها ايه؟ حد عارف؟ قول يا شرباني. طيب في معناها ايه؟ يعني حاجه جوه حاجه. ده اسمه ايه الحاجه اللي هي في اللي هي تستوعب الموضوع؟ وتحط الجواب بتحطه في ايه؟ الظرف ده مش ظرف عشان حاجة، واسمه ظرف عشان الجواب بحطه جواه، هو اي حاجة بتحط جواها حاجة بسميها ظرف، تمام؟ فدي بمعنى الظرفية، تمام؟ طيب، ما الذي تختص والقسم بالدخول عليه من أنواع الأسماء؟ احنا قلنا القسم ثلاث حروف، الواو والباء والايه والتاء. واو القسم بتختص على ايه؟ قول. تمام، الاسم الظاهر بس. طيب والتاء؟ نعم، اللي هو مش ضمير يعني، تمام. والتاء تخش على ايه؟ هو الاحسن نقول اسم الجلال. طيب التاء بتخش على اسم الجلاله بس، تمام. وايه مش غلط يعني، ما بيستحبوهاش عشان الناس كلمه مع كلمه اللفظ في اللغه معناها الطرح والرمي لغه تانية، الطرح والرمي يعني. في بعض العلماء قالوا لا، ان نقول اسم الجلاله احسن عشان ايه، وبعدين برضو الاسم معناه في اللغه العلو يعني، جاي من العلو، فبرضو يناسب اسم الجلاله. طيب فاسم الجلاله تختص تاء القسم بالدخول عليه، خلاص. طيب وبعد كده الباء تدخل على ايه؟ ايوه، الاسم الظاهر والضمير، تمام. طيب اسم فاضل قد ايه على الساعه ونص يا حماده؟ خلاص كده كنا عايزين نخلص التمارين. طيب، ميز الاسماء التي في الجمل الاتيه مع ذكر العلامه التي عرفت بها اسميتها، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم اسم؟ حد يقول؟ قول يا رشدي. بسم الله. طب اللي هم ايه؟ اسم. ايوه الله. تمام، كويس جدا. قول لي بقى كلمة اسم، عرفت الايه؟ الايه العلامة اللي دخلت عليها عرفتك؟ الباء والواو. الباء وايه تاني؟ والخفض، صح؟ حلو قوي. طيب حد يقول لنا اسم الجلالة؟ قول يا مصطفى. الخفض ودخول الف، دخول ال على انه ايه؟ مشتق ولا على انه علم على ذات الله؟ مش مهم. طيب إيه؟ يعني قول الاسم وخلاص، ما تقولش انت هتقول في محل يعني. طيب بعدها ايه؟ الرحمن، برضه نفس الحكايه، والايه والال الف واللام، وهي الرحيم نفس الايه الكلام، خلاص. طيب الجمله اللي بعد كده، الحمد لله رب العالمين، قول كده. الحمد، ايوه كويس. كويس. لفظ الجلاله ودخول ايه؟ الاسم الجلاله والايه ودخول الايه؟ اللام عليه، لام الجر، صح؟ طيب ورب اسم برضو ولا فعل اساسا ولا ايه؟ اسم. طيب ايه العلامه اللي دلتنا على انها اسم؟ تمام، مخفوض. طيب العالمين اسم، ايه العلامه؟ ال والخفض. ال وايه؟ والخفض، تمام. نعم. هنا مخفوضه بالايه؟ بالياء، هنا مش بالكسر، صح؟ من اخرها ايه؟ العالمين. تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صح ولا بتقول ايه؟ مش لو وصلت بتقول كده؟ طب ما في فتحه في الاخر، مخفوضه ازاي بالكسر؟ بالياء. عالم جمعها عالمون، تمام؟ وعالمون دي من ملحقات جمع المذكر السالم، فبترفع بالواو وايه؟ وتنصب وتجرب الياء، تمام؟ طيب الحمد، هي حمد مش فعل؟ لا، الحمد ده مرتبطه بالزمن، تقدر تعرفها بكده، عايز تميز بين الاسم والفعل، شوف مرتبط بالزمن ولا لا. الحمد دي مرتبطه بالزمن، عرفت كان حمد زمان ولا دلوقتي ولا كمان شويه؟ ما عرفتش، تبقى اسم على طول، خلاص؟ بعد كده ما ينفعش مكسور ولا ايه ده؟ الفعل، علامات الاسم الفعل طبعا لا يجر، الفعل ما يجيش مجرور خالص. هو الاسناد في اسناد، الحمد في اسناد، الحمد لله، يعني الاسناد الرحمن الرحيم يعني يسند له الصفات لا أسألك بس من الإسناد عشان يعني خلينا بس في العلامات اللي إيه اللي موجودة معنا. طيب العلامين الخفض في العلامين الياء مش علامة من العلامات الإسمية ليه؟ مخفوض الخفض هو العلامة تمام؟ علامة الإسم. طب الخفض ده ممكن يكون بإيه؟ بالكسرة أو بالإيه؟ أو بالياء أو بالفتحة في بعض الأسماء. أي أن كانت علامة الخفض بغض النظر انا بتكلم على الخفض نفسه ما دام هي مخفوضه باي علامه بقى بالكسره او بالياء او بالفتحه او بكذا خلاص هي ايه لا ياء بس النون دي لا لا بالياء هي الياء هي العلامه. طيب خلاص كده ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يلا حد يقول لنا بقى كده قول انت ان الصلاه ايوه حرف مش اسم كويس قوي الصلاة اسم معرف بالألف كويس يبقى أول علامة إيه معرف بالألف كويس تنهى ده فعل تنهى ده فعل فعل إيه فعل مضارع فعل مضارع تمام وعن حرف حرف أحشاء اسم معرف بالألف اسم معرف بالألف وكمان كمان مجرور بعن مدخل تمام يبقى الجر والايه اللي هو الخفض يعني والايه ودخول حرف الجر والايه والتعريف بقى يبقى عنده ثلاث علامات ده. طيب كويس قوي برضو ده ايه يبقى دي كام علامه الخفض والايه والتعريف بقى كويس قوي نعم الواو ده حرف طبعا عشان هو قصده كلمه يعني مش حرف جر ان ايه مش حرف جر مش من حرف الجر لا لا حرف يعني ناسخ يعني بينسخ اللي حكم المبتدا والخبر وبيخليه اسم وخبر. طيب والعصر ان الانسان لفي خسر حد يقول لنا بقى وش الباقي والعصر والقصر والعصر دي حرف طبعا حرف قصر تمام والعصر كويس دخل عليها حرف من حروف الجر وهو ايه واو القسم ومعرفه بقال صح وايه تالت علامه الجر يبقى فيها تلات علامات العلامه الاولى ايه دخول حرف الجر عليه صح والايه والالف واللام اللي هو قال وتالت علامه ايه الخفض نفسه ما هو الخفض لوحده علامه ودخول حرف الجر ده علامة صح؟ وإيه تاني؟ هو ألف واللام علامة صح ولا لا؟ طيب إيه بقى؟ إن دي إيه؟ حرف ولا فعل؟ حرف والإنسان كويس يعني اسمه ده علامته إيه؟ علامته دخول آل عليه كويس أو لفي خسر لام الأول لام حرف وخسر تمام وإيه تاني في حاجة علامة تانية ولا مفيش في علامة تانية خسر في علامتين كده ولا علامة واحدة اللي هو إيه لو أنت كملت ولا في خسر صح هنا في تنوين اهو وفي خفض وفي دخول حرف الجر كمان صح؟ يبقى حرف جر والتنوين والخفض لا احنا قلنا الكلام ده قلنا ممكن يخفض بغير حرف الجر ممكن يخفض بايه بالتبعية ممكن يخفض بايه بالاضافة صح فانا بقولها كعلامة منفصلة لان هي ممكن تبقى موجودة بسبب حاجة تانية غير حرف الجر تمام لا اللام هنا دي دخل على مش دي لام يعني موطئه للقسم هتقول ايه من عن كذا بتبقى موجوده في الشعر بعض الاحيان بس يعني بتبقاش يعني تبقى عشان الضروره يعني خلاص كده السرعيه اللي هي العطف تبعية العطف، بس التبعية ده نوع من أنواع العطف. التبعية كذا حاجة، فيها العطف وفيها التوكيد وفيها إيه تاني؟ والصفة وإيه رابع حاجة؟ والبدل. والتبعية أربع حاجات، العطف والتوكيد والصفة اللي هو النعت والإيه والبدل. هتيجي إن شاء الله الحاجات دي بالتفصيل. خلاص كده نكمل ولا خلاص؟ الحمد لله عرفتوا الحاجات. طيب نقول كده، وإلهكم إله واحد. قول انت بقى، ما تجتهد عشان ما تغلطش. واو حرف ما ماشي، واو حرف ايه بقى؟ ده حرف قسم ده ولا حرف ايه؟ لا حرف يعني حرف عطف. ماشي، مش مكسوره اهم حاجه تقول مش قسم وخلاص. بعدين مش مشكله الانواع التانيه. ده اسم ما اعرفش ده، الاسم إلهكم. طيب ده كده كاسم واحد ولا اسمين ولا ايه؟ اللي هو الإله وايه تاني؟ والضمير اللي هو الكافي. طيب إله ده برضه اسم، إلهكم ده ضمير. ايه بقى علامة إله وإلهكم؟ الإله الأولانية ولا ايه؟ مفيش علامة موجودة هنا. في علامة من الأربعة اللي قالها؟ طيب خلاص سيبها، نسيبه بقى لحد ما يجي وقت. الوضع هي معروفة، الوضع يعني. إيه بقى؟ الوضع بالوضع إنها اسم يعني؟ لا إحنا بنتكلم على التطبيق بقى، ما إحنا عارفين إنها اسم، يعني في حد هيقولك إله دي فعل؟ إحنا بنتكلم على التطبيق. كم ضمير تطبيقين دي؟ لا اللي هو الكاف بيجي كده يقولوا عليه الضمير، والميم دي يقولوا عليها للجمع، يعني تستخدم للتعبير عن الجمع او للتعبير عن التثنية او للتعبير عن كذا. يقول إلهكم وإلهكما، فاهم؟ هي الكاف الاصل. علامة الإله هنا من علامة اسمه ان هو يخبر عنه. ماشي ماشي، ما دي علامة من العلامات اللي ما اتقالتش. انا بتكلم بس هل في علامة اللي اتقالت؟ خلاص يبقى ايه ما نتكلمش عنه. ايه تاني؟ اللي مش دخل عليها حرف، دخل عليها حرف واو. اللي مش كده واو ايه؟ مش في واو قبل اللي ده واو ايه دي؟ دي واو عطف. دي واو عطف صح؟ دي واو عطف. دي مش دخل، دي مش دخل، لازم يبقى حرف جر يعني. ما هو دلوقتي ايه العلامات اللي قالها؟ دي علامة على ان الله يعتبر اسم. ايه العلامات اللي قالها هنا؟ قول حرف. حرف ايه؟ هو قال دخول حرف الواو. قال دخول حرف الجر او القسم صح؟ العلامة هو دخول حرف الجر، مش اي حرف، حرف جر. فدي العلامة اللي ذكرها هنا. تمام؟ طيب طيب إله واحد. طب هي الكاف بس ليها علامة؟ نعم الكاف ليها علامة. الكاف ليها علامة مش مذكورة برضو. ليه الإسناد؟ طيب وإله ده التنوين طب صح؟ واحد التنوين برضو خلاص؟ دي العلامتين الموجودين. طيب الرحمن فاسأل به خبيرا. طيب قول بقى يا حنفي. الرحمن دخل عليه قلب كويس. الفاء حرف جر. الفاء حرف جر. في ابن هي الحرف جر ولا الفاء مش حرف جر؟ بس الفاء. نعم الفاء. ماشي اسال الفاء. ماشي الفاء تعتبر ايه؟ الفاء دي عاطف برضه. حرف عاطف اسمه ايه؟ حرف عاطف. اسال ده فعل صح؟ فعل ايه بقى؟ فعل امر. تمام وفين الفاعل؟ يبقى ايه؟ خبيرا ولا الرحمن ولا ايه؟ الفعل الامر دايما الفعل بتاعه ضمير مستتر وجوبا، ما بيظهرش ابدا. تمام على طول كده، الفعل الامر الفعل بتاعه ضمير مستتر وفيه وجوبا دائما.